لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وقوموا بعبادة ربكم التي خلقتم من أجلها، واحذروا الشرك، فإنه سبب الخسران في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. فالعبادة يا عباد الله وتوحيد الله أصل أساس من أصول وأسس الإسلام، لا بد من العناية به ومن الأصول كذلك والقواعد والأسس التي اعتنى بها الإسلام وأمر بها الإسلام: تحسين الأخلاق والابتعاد عن الأخلاق السيئة، لأن الأخلاق السيئة تفسد العمل. فإن الإنسان يعمل الصالحات لكنه بأخلاقه السيئة يفسدها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. عباد الله، إن الاهتمام والعناية بالأخلاق الحسنة تؤدي بصاحبها المسلم إلى درجات عالية في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن الطريق إلى التحلي بالأخلاق الحسنة شيء سهل على من سهله الله عليه، ألا وهو المحافظة على اللسان. إذا أردت أن تحسن أخلاقك فحافظ على لسانك وقيده بشريعة الله ولا تعطه الحرية، لأن الإنسان يا عباد الله إذا أطلق لسانه أوصله إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فكم من علاقة طيبة هدمت باللسان، وكم من حروب قامت باللسان. فإن اللسان يأكل الحسنات، يأكل حسنات الإنسان وهو لا يشعر. قال الله تعالى: لا ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه البخاري، وهو حديث حسن. في اللسان يستطيع الإنسان أن يفعل الشر ليس بالناس الذين يعيش معه، بل يستطيع أن يتكلم حتى في السابقين في اللاحقين. فاللسان آلة خطيرة إذا أعطيت لها الحرية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الهم والفرج. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. من يضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه يعني الفرج أضمن له الجنة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أخطار اللسان، وبين وقال: إن الناس الذين يسقطون في جهنم في النار بسبب هذه قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار يعني هل يسقط الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وهو حديث صحيح فاتقوا الله يا عباد الله وحافظوا على هذا اللسان تحسن أخلاقكم وتفوزوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون علم بارك الله فيكم أنه في أيام الإجازات والعطل والصيف والرحلات تكثر الزيارات وتتعدد الجلسات ويزيد الكلام بين الناس والسهرات فيخوض كثير من الناس في أنواع الكلام وتتنوع الموضوعات لكن كثير من الناس مع الأسف يتساهل في إطلاق اللسان ولا يقيدون اللسان في أحكام شريعة الرحمن بحجة ماذا؟ التسلية والمرح وتمضية الوقت والزمان وفي هذا خطر عظيم اعلم بارك الله فيكم ان الاسلام ليس ضد الزيارات والجلسات الطيبه والكلام المفيد لكن المسلم يقيد نفسه بشريعه الرحمن في كل زمان وفي كل مكان بعض الناس يظن انه في العرس لينا وفيطه لينا يعني لينا وفيطه فيفعل المحرمات ويسمع بالاختلاط بين الرجال والنساء ويزعج الجيران بأصوات الأغاني والأمور التي تزعج الناس ليلة وفيطة ومعنى خص ذلك ليلة وفيطة بعد طفل الأرض ابنه كذلك ليلة وفيطة بعد ليلة وفيطة ليلة وفيطة فالمسلم يفرح ويقيم الأعراس والجلسات والزيارات لكن يقيد نفسه بشريعة الرحمن بعض الناس يقول لي ما يقدرش يزهر ما يقدرش يفرح إلا إذا خالف شريعة الرحمن ما كانش الفرح إلا في المحرمات لا تستطيع أن تفرح تستطيع أن تتكلم تستطيع أن تمرح وتتكلم وتمزح لكن ضمن شريعة الرحمن لهذا على الإنسان المسلم أن يعلم أنه يحاسب عما ينطق به لسانه ومجزي عما يتلفظ به قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين فيا اخي المسلم فكر قبل ان تتكلم اجعل عمليه تفكيريه في عقلك وقل هل هذه الكلمه طيبه لان بعض الناس قد يتكلم بكلمه لا يبالي بها ولكنها خطيره ترميه في جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتدين فيها يعني ربما حاجة سهلة إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتدين فيها يزل بها في النار يعني يسقط في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب رواه البخاري ومسلم أيها المسلمون اعلم بارك الله فيكم أن الإسلام دين عالمي فما دام حذرنا من آفات اللسان على ثبات البوش لا نتكلم ولكن نتكلم بشروط ونتكلم بأحكام وبتقليدات حتى تحسن أخلاقنا فإذا إذا أردنا حسن الخلق علينا أن نحافظ على هذه المسألة. ولذلك أقدم نصائح لنفسي ولإخواني، وليس من قاربي إنما هو علينا على بعض الناس لم يسمع الخطبة أو الرب إلا أن نتكلم على الناس أحرار، لا نتكلم على أنفسنا، لأن كثيرا منا لا يطبق ولا يسمع في الخطبة، على يظن بلي الإمام خطيب أو يهضر على الناس برا، خطيب في المعتبر وش هي أو يهضر على الناس تطيعوا في الحق أو يهضر عليها، لا نهضر على أنفسنا على أبناتنا وخالاتنا وبناتنا، كذلك نتكلم عن أنفسنا على أنفسنا. إذن هذه النصائح لأنفسنا، لنفسي أولا ولكم ولمن يبلغه كلام. إذا ما هي النصائح؟ أولا يا أخي، إنسان هذا تعطي شكري، لا تتكلم إلا في الخير، ولا تتكلم إلا بالمفيد، ولا تعطي لسانك فضول الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا درجة لا كلام مليح وإلا اسكت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء فرقه ما لا يعين. رواه الترمذي ورواه مسلم. كلام هذا كتبه ما يعنيش، ما يفيدكش، لا دخل، ليس كما يعلمنا الكثير من الناس لازم تعرف، يدخل مع الناس لازم تعرف، لكن روح لا، كلام ما يفيدك أو كلام ما تعرفوش لا يعني، لا تعرف، وتكلم بالمفيد. ثانيا تكلم بعلم واحذر من الجهل. بعض الناس يقول المهم مثلا اختلف الناس أين تقع السودان؟ ماذا؟ ما يعرفش ماذا؟ السودان وقع في أوروبا، ماشي في أوروبا، المهم لحظة، مثل ما يفعل كثير من الناس، مثلا في الشارع يجي واحد يسأل يقول لك أين الطبيب الفلاني؟ نعم كثير منا يخجل يقولوا ما نعرفش. فليقول لا إله إلا الله. ليقعد يحمل توعية الله، يدير يغسل ينظف الخطا ما يعرفش من يعرف ماذا يقول، فقل لا اله الا الله. كاين بعض الناس وراس كبير في الحاجه الفلانيه، وراس مالي، وراس مما، وراس كذا. اذا اخطات في التعاون وقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى تقاربك فليتصدق بشيء، رواه البخاري ومسلم. يقول واحد خاطروا لانه جاي، اذا قلت لك خاطروا كفر عن هذه السيئه وروح تصدق بما يصدق الله عليك. سادسا لذاتك لم تتكلم بوضوح، لم تتكلمش بالالغاز. كاين بعض الناس تتكلم بالالغاز يقول لك احنا ولاد بلاد، ظهروا غير بالشبات غير بالمعاني. خاصة إذا كان الإنسان محتاج أو الإنسان قدامه يحتاج شيء للشر مع صاحبه، خطأ. تكلم بالوضوح. كذلك سابعا تكلم بتنابر، ولا تسرح في الكلام كما يفعل الفرنسيون، وإن كثير من الجزائريين خاصة الصحفيين كانوا أفضل الفرنسيين في سلوك الكلام. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وهو حديث حسن. ثامنا إذا تكلمت مع الناس أصبح تعالي عن الناس وتخفي افتقار الناس وتقع في الناس. كاين بعض الناس يقعد معاه تهدر على روحك تشوفه حسين هكا يصير خطا. ما تتعالج على الناس، واش فيك انت، واش تكون عندك أموال، عندك منصب، كل ذا الله أعلم. من تواضع لله رفعه الله. كاين بعض الناس تقعد معاه يفتخر عليك، يفتخر حتى تتمنى انك لا تجلس معه. تاسعا اذا تكلمت لا ترفع صوتك الا بخير الحاجه وبغير كتاب. اي بعض الناس يفهم بكلامه العالي. عاشرا يبتعد عن الكتاب والمغالبه والمعانقه. اليوم لا تكاد تجلس في مجلس الا وتجد المغالبه. واحد ما يستلم الله، واحد ما يدخل بلا كلمه ويطرح. يا أخي تنازل يا خاصة إذا رأيت أن صاحبك ما يعرفش صاحبك، خليه ولو أنت على صواب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيتا في رواح الجنة إذا تركت الجدال وأنت محق. هذا عشر. نادي الناس من أحد الأسباب، نادي الناس من كل شيء خاف وصير من عبد جاك على نادي اسم الطيب. حادي عشر إذا كان المجلس فيه الكبار والصغار، صغار ما يتكلموش إلا إذا أذن لهم الكبار. ثاني عشر لا يسبق الصغير الكبير بكلام إلا بإذنه. ثالث عشر أعطي الفرصة للمتكلم ولا تقطع عليه كلامه ولو رأيته أن كلامه غير صحيح. لا يقول الناس جاهدوا في قاطعه، خليه يكمل الفكره تاعه. الباب كثير من الصحفيين يجيب دكتور طبيب الصحفي يهدر اكثر من طبيب. ليس من اخلاق الاسلام ان يقاطعوا الايطاليين والفرنسيين. انت صحفي المهمه تاعك تسال الطبيب والطبيب يفيد الناس بحصان، خليه يهدر، خليه يكمل الفكره تاعه. وكذلك نحن في مجالسنا واحد مازال ما يمشي كيما تعمل ما تقراوش كلام، وبعض الناس باش ما يزعفكش يقول لك اخطات كلامك بالعسل، لا ما تقراوش بالعسل، خليه يتكلم، خليه يبذر الفكره تاعو. رابع عشر اعرف عن الجاهلين. واحد يشوف جاهل ما يسمعش، خلاص اعرف عنه، سلام ولا تتكلم معه ولا تثير معه كلام. خامس عشر حذاري من الكلام. المناجاة بين اثنين والثالث ما يسمعش، كانوا إذا كانوا ثلاثة ما يجوز واحد يهضر في الدنيا ولا يشرب ولا يهضر ولا نعم، لأن ذلك يحزن الثالث. أما إذا كانوا مجموعة أربعة فما فوق زوج مرة مع بعض يقولوا معليش، أما إذا كانوا ثلاثة فقط ما يجوز، ويدخل في هذا الكلام بلغة لا يفهم لا يفهم لا ثالث. أما إذا كانوا أكثر أربعة خمسة يتكلموا مع بعض بلغة لا يفهمها الثلاثة أو لا يفهمها الاثنان، معلش أما إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان في ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا